بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح كتاب البيوع المختصر الشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله. كنا في شرح باب الربا والصرف، وتقدم البحث في الربا والكلام في الأصناف أو الأجناس الربوية، وقد جاءت في بعض الأحاديث كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفهم هذا الحديث يبنى عليه فقه هذا الباب. قلنا في الدرس السابق إن هذه الأصناف الربوية تنقسم إما إلى موزون وإما إلى مكيل، وقلنا إن الموزون الذهب والفضة، والمكيل الأصناف الأربعة الباقية. وهذه الأصناف تعتبر أجناسا، فالذهب جنس، والفضة جنس، والبر جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس. إذن كل واحد من هذه الأصناف يعتبر جنسا برأسه، ولكن اختلفت في العلة. وقد اتفق العلماء على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلى أن علة الأصناف الأربعة الباقية واحدة، ولكن اختلفوا ما هي في الذهب والفضة، واختلفوا أيضا ما هي في البر والشعير والتمر والملح، بعد اتفاقهم على أن الذهب والفضة لهم علة مشتركة واحدة، واتفاقهم أيضا على أن الأربعة على أن الأصناف الأربعة الباقية أيضا لها علة مشتركة واحدة، لأن هذا موزون وهذا مكيل. ونحن يعني من باب البحث والتنشيط في البحث نريد أن يقوم بعض إخواننا بالبحث في كتب المذاهب، وأن نحرر العلة في هذه الأصناف الستة، فنريد أخا يبحث في كتب الحنفية، وآخر يبحث في كتب المالكية، وآخر عند الشافعية، عند الحنابلة، عند بعض العلماء المحققين، حتى نصل إلى تحرير في هذه المسألة، يعني العلة في الذهب والفضة والعلة في الأصناف الأربعة الباقية. فمن ينتدب نفسه للبحث والتقصي والتحرير عنده وقت يبحث في الكتب. أولا نريد أخا يبحث في كتب المذهب الحنفي عن قول المذهب وعن تحرير المذهب في مسألة العلة، حتى نعرضه على ما ذكرنا بالأمس. من ينتدب نفسه لكتب المذهب الحنفي، ولكتب المذهب الحنفي يعني صعبة وقليل البحث فيها من قبل. طيب، عندك مناية؟ طيب، مناية تبحث لنا في كتب مذهب الحنفي. طبعا كتب مذهب الحنفي يعني أهمها مثلا كتب فتح القدير لابن همام، وحاشية ابن عبدين، وكتب الشروح أيضا كالبدر العيني على صحيح البخاري مثلا. على كل حال كتب الأحناف يعني معروفة ومشهورة. طيب، كتب المالكية هذه لازم شخص من اخوان المغاربه يعني لا يليق بالمغاربة أن يتركوا هذا البحث لغيره. لا يا مصطفى. طيب تنتدب أنت تبحث لما عندك وقت. عبد العال والله عبد العال، إذا عندك المسألة هذه تبحث في كتب المالكية عن العلة ما هي عندهم، حتى لو في اختلاف في المذهب تحكي تذكره، ما تقول فلان قال كذا أو فلان قال كذا. يعني أحيانا يكون في خلاف في وجوه في المذهب، أيضا تحكي باب الفائدة. ولو استطعت أن تصل إلى المعتمد في المذهب هذا طيب. طيب كتب الشافعية عندك أبو حفص، ما عندك وقت. أبو عروة ما في وقت، الله المستعان. طيب أبو ترك عندك وقت؟ إن شاء الله في وقت، ولا إن شاء الله في وقت. إذا ابحث لنا طبعا كتب الشافعية، شوف كتب النووي كالمجموع، شرح المهذب، وقد وصل هو إلى باب الربا، هو توفي رحمه الله قبل أن يكمله، لكن فيما أظن وصل إلى باب الربا. حتى ولو لم يصل كتاب أكمله علماء المذهب فيعتمد، وغيره من كتب الشافعية المعروف. طيب الحنابلة منصور عندك؟ طيب إذن الآن انتهينا من المذاهب الأربع، بقي لنا أحد يبحث لنا في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي تلميذه ابن القيم. جهاد أبو علي عندك رأي شيخ الإسلام؟ طيب تأخذ معه تلميذه؟ طيب جيد، إذن حقق لنا رأي شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، شوف إيش يختارون من المذاهب الموجودة. طبعا البحث كم يوم، نترك لكم فرصة يوم الثلاثاء. طيب الثلاثاء والأربعاء، إذا يطلب الخميس، الخميس إن شاء الله صباحا. بالمناسبة غدا ما في درس، غدا الأربعاء بعد الفجر نعتذر. إذا هذه فرصة لكم يا معاشر الباحثين أن تجعلوا ساعة الدرس هذه للبحث، لأن المطلوب أن تحرر ما هي العلة المعتمدة في المذهب، وأن تنقل لنا كلام أئمة المذهب ماذا قالوا فيها في هذه المسألة وكيف عللوا. نريد يعني كلاما مفيدا. نعود إلى الدرس، كنا قلنا إن هذه الأصناف الستة يعتبر كل صنف فيها يعتبر جنسا. طيب الحديث يقول الذهب بالذهب الفضة بالفضة إلى آخره، يعني عند التبادل، لأن الربا في الحقيقة يكون عند المبادلة، عندما تستبدل شيئا بشيء، عندما تبيع ذهبا بفضة، أو عندما تبيع ذهب بذهب، أو بر بشعير، أو بر ببر، هذا حينئذ يكون الربا. وهذا الربا الذي يكون عند المبادلة، عند مبادلة مال بمال، هذا الربا إما أن يكون في الزيادة وإما أن يكون في التأخير. إذا كان في الزيادة فيسمى ربا الفضل، لأن الفضل في اللغة الزيادة، وإذا كان في التأخير فيسمى ربا النسيئة، لأن النسيئة في اللغة هي معناها التأخير. طيب كيف ربا الفضل وربا النسيئة يقع في هذه الأصناف الستة؟ إذا بيع الجنس بمثله فيشترط فيه شرطان. إذا بيع المال أو الصنف الربوي بمثله فيشترط فيه شرطان. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. فإذا بعت ذهبا بذهب، الآن بعت مال بجنسه، أو بعت فضة بفضة، أو بر ببر، أو شعير بشعير أو تمر بتمر. وكانت هذه البيوع شائعة في الزمن القديم. أما الآن طبعا البيوع أكثرها الآن بالأموال، تشترى هذه الأشياء بالدراهم بالأموال بالنقود. أما في القديم كانوا يبيعون التمر بالتمر ويبيعون البر بالبر، هذا معروف عندهم. المقصود إذا بيع البر بالبر أو بيع التمر بالتمر، يعني إذا بيع المال الربوي أو الجنس بمثله فلا بد من أمرين، من التماثل، يعني إما في الوزن وإما في الكيل، لا بد من التماثل. الشرط الثاني التقابض، يعني أن يكون يدا بيد. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مثلا بمثل سواء بسواء، هذا إشارة إلى الشرط الأول وهو إيش؟ التماثل. صاع بصاع مثلا، مثقال بمثقال، هذا في الوزن، لابد من التماثل. يدا بيد يعني خذ وهات، سلم واستلم كما يقال، ما في تأخير. طيب متى يقع الربا؟ إذا اختل الشرط الأول، إذا اختل الشرط الأول وهو شرط التماثل، يعني لو باع صاعا من تمر بصاعين من تمر، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. اختل الشرط الأول التماثل، إذا باع صاعا من تمر بصاعين من تمر، هنا اختل الشرط الأول، وقع في ربا الفضل وهو الزيادة، لأن الواجب أن يبيع صاعا بصاع. طيب إذا باع صاعا بصاع التماثل موجود، ولكن باع بصاع وأخر تسليم الصاع الآخر إلى غد، أو باع صاع بصاع إلى أسبوع، يعني قال له خذ هذا الصاع أو أعطني هذا الصاع وأنا أعطيك الصاع الآخر غدا أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أو يوم الجمعة مثلا، مع أنه الآن التماثل موجود صاع بصاع، ولكن اختل الشرط الثاني وهو التقابض، هذا ربا النسيئة. إذن يجب هنا في هذه الحالة التماثل ويجب التقابض. وتأمل في الحديث، وهذا الحديث ينبغي أن يحفظ حفظا جيدا. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذه أي شرط هذا؟ الأول التماثل، يدا بيد تقاب. إذن الحديث نص على هذه المسألة، أنه إذا بيع مال ربوي أو جنس ربوي بمثله فلا بد من من التماثل ولا بد من التقابض. وهذه الحالة الأولى، واضح هذه؟ طيب إذا بعنا فضة بفضة، درهم من فضة بالدرهمين من فضة، يدا بيد، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ايش اختل هنا؟ التماثل، هذا الربا. طيب كما جاء في الحديث، فمن زاد او استزاد فقد اربع. لو بعنا درهما بفضه بدرهم من فضه، ما فيه هنا زياده، ولكن التسليم بعد يومين يجوز؟ ربا، ربا ايش؟ النسيئه. ما هو الشرط الذي اختل؟ التقابض. هذا واضح. طيب الآن ننتقل إلى حالة ثانية. إذا اختلفت الأصناف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني إذا بيع الجنس الربوي بغيره، مع اتفاق العلة. هذه الحالة الثانية، مع اتفاق العلة. طبعا كل كلام أقوله يجب أن يفهم ويستوعب، لأنك إذا لم تفهم مشكل، ربما تشكل عليك المسائل. عندما تكلم بالكلام هذا لابد أن تفهم كل عبارة وكل جملة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا بيع مال ربوي أو صنف ربوي أو جنس من هذه الأجناس بغيره، يعني بر بشعير، شعير بتمر، تمر بملح، ملح ببر، ذهب بفضة، فضة بذهب، إذا تلاحظون مال ربوي بيع بغير جنسه ولكن مع اتفاق العلة. مع اتفاق العلة يعني هذا المال الذي بيع بغير جنسه اتفق هو وذاك الجنس الآخر في العلة. مثاله ذهب بفضة، اختلف الجنس واتفقت العلة. بر بشعير، اختلف الجنس واتفقت العلة. ملح بتمر، اختلف الجنس واتفقت العلة. ذهب بشعير، اختلف الجنس، اتفقت العلة. إن هذه الصورة غير داخلة معنا، واضح؟ هذه الصورة غير داخلة. ذهب بشعير، لا، هنا اختلف الجنس واختلفت أيضا العلة، لأن الذهب موزون والشعير مكيل، العلة ما اتفقت. نحن الآن في الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ اختلاف الجنس واتفاق العلة. إذا اختلف الجنس واتفقت العلة فيشترط في البيع شرط واحد فقط، وهو التقابض. التقابض، أما التماثل فليس بشرط. مثاله، لو بعت مثقالا من ذهب بعشرين مثقال من فضة، ما الحكم؟ هنا التماثل موجود؟ التماثل غير موجود لا شك، مثقال بعشرين مثقال. طيب يجوز هذا البيع ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط واحد، ما هو؟ التقابض. يعني لا بد أن يكون يدا بيد، يجوز بس لا بد يد بيد، ما في تأخير. طيب إذا بيع صاع من بر بصاعين من شعير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط واحد، ما هو؟ التقابض. لماذا؟ الجنس اختلف واتفقت العلة، إذن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. إذن كما تلاحظون الجنس إذا اختلف واتفقت العلة فلا بد من شرط واحد وهو التقابض. ولذلك نقول إنه في هذه الصورة إذا اختلف الجنس واتفقت العلة يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل، دون ربا الفضل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا معنى الحديث. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني بر بشعير، شعير بتمر، ملح بتمر، ذهب بفضة، فضة بذهب، اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني كما شئتم بزيادة، يعني ما هو لازم أن يكون مثلا بمثل، بيع كيف ما شئت. لو تبيع بر، لو تبيع صاع من بر بمئة صاع من شعير ما في مشكلة، ولكن ما هو الشرط؟ أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض. طيب بعت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، وإذا اختلفت العلة فلا بد حتما أن يختلف الجنس، واضح؟ اختلف الجنس واختلفت العلة. مثاله ذهب بشعير، ماذا تلاحظون؟ الجزء مختلف طبعا والعلة مختلفة. ذهب علته ثمنية والشعير علته الطعم والادخار أو الطعم والقوت أو الكيل عند بعض العلماء على الخلاف المعروف. فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة فحينئذ لا يشترط لا التماثل ولا التقابض، لا التماثل ولا التقابض. فيجوز لك أن تبيع صاعا من بر بدرهم إلى أجل، ما يجوز هذا؟ هذا بيع الناس، لا. واضح؟ صاع من بر بدرهم إلى أجل ما في مشكلة، وهذا هو السلام في الحقيقة. السلام ما هو في الشريعة الإسلامية؟ يأتي بابه وتفاصيله. أن يدفع التاجر مالا للمزارع على أن يسلمه المزارع الثمار أو الحبوب على الاتفاق في أجل معلوم. فإذا تلاحظون هنا في السلم أن الدراهم دفعت وأن الثمار أو الحبوب تأخرت، فهنا ما في تماثل وليس فيه تقابض. إذا لو نرجع إلى التفصيل هي ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا اتفق الجنس والعلة بر ببر شعير بشعير، فهنا لابد من شرطين، ما هما؟ التماثل والتقابض. الحالة الثانية اختلف الجنس واتفقت العلة، فهنا لابد من شرط واحد، ما هو؟ تقابض. الحالة الثالثة اختلف الجنس واختلفت العلة أيضا، فهنا لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. طب نرجع للحديث، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، قوله هنا فإذا اختلفت هذه الأصناف، هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. لو كان على إطلاقه، لو فهم أحد من الناس أن هذا الحديث على إطلاقه لمنع من الدين الذي عليه الناس، ولا لا؟ إنه يشترط أن يكون يدا بيد. ولكن المقصود إذا اختلفت هذه الأصناف يعني الاختلاف من حيث الجنس وليس العلة، لأنه إذا اختلفت في العلة أيضا فحينئذ يجوز البيع ولا يشترط أن يكون يدا بيد. يعني اضبط هذه المسائل وهذه الحالات لأنها مهمة، على ضوئها تفهم ما معنى ربا الفضل وما معنى ربا النسيئة. نأتي إلى مسألة عصرية الآن، مسألة النقود. النقود، النقود تختلف طبعا، تعرفون كل بلد لها نقود. عندنا مثلا الريال، وعندنا الدرهم، وعندنا الدينار، وعندنا الجنيه، وماذا أيضا؟ والليرة. الليرة قلنا، عندنا الريال، وعندنا الدينار، وعندنا الليرة والجنيه والدرهم، في أيضا هذه عملة الدول العربية. العملات الأجنبية معروفة مثل الدولار واليورو والعملات المعروفة، جيد. إذن كل بلد لها عملة. طيب هذه العملات الآن الورقية أو العملات النقدية التي يتعامل بها اليوم، هذه هل نحشرها مع الموزون أم نحشرها مع المكيل؟ لا شك مع الموزون، مع الذهب والفضة بجامع واحد، ما هو؟ الثمنية. إذن النقود الموجودة اليوم تأخذ أحكام الذهب والفضة، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بباب الربا. إذن عند التبادل بين هذه العملات أو العملة الواحدة لابد من مراعاة مسألة الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا بعت ريالات سعودية مثلا بريالات سعودية اتفقت في الجنس واتفقت في العلة، لا يجوز لا الزيادة ولا يجوز التأخير. إذا لابد في هذه الحالة من الشرطين، أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. واضح؟ ولذلك لو عند لو بيع أو تبادل أعطى 10 ريالات ورد 11، ما الحكم؟ ربا. طيب لو أعطى 10 على أن يردها بعد 2 أو 3 أيام أيضا ربا ولا يجوز. هذا إذا كان على سبيل البيع وليس على سبيل الدين. عقود الديون هذه ما لها علاقة بالبيع، هذه إرفاق، نحن الآن في البيع. طيب لكن لو باع عملة بعملة، لو باع مثلا ريالات سعودية بجنيهات مثلا أو بعملة أجنبية، أو باع عملة من الدولار مثلا بعملة من اليورو، عملة أجنبية كلها، أو عملة من الدراهم بعملة من الجنيه، فحينئذ ما الحكم؟ العلماء هنا، العلماء المعاصرون، درسوا في هذه المسألة وقرروا أن كل عملة من هذه العملات تعتبر جنسا مستقلا. واضح؟ كل عملة تعتبر جنس، يعني صنف ربوي أو صنف مالي مستقل كالذهب والفضة، وعليه الريال يعتبر جنس، والجنيه جنس، والليرة جنس، والدرهم جنس، والدينار جنس، وهكذا باختلاف جهة الإصدار، باختلاف جهة الإصدار. طيب إذا اعتبرنا هذه العملات أنها تعتبر أجناسا، الريال جنس، والدولار جنس مثلا، الدينار جنس، الدرهم وإلى آخره، طيب عند التبادل، عند البيع، بيع عملة بعملة، وهذه العملات على اختلاف أجناسها بناء على اختلاف جهة إصدارها، هذه العملات على اختلاف أجناسها يجمعها وصف واحد وعلة واحدة، ما هي؟ الثمنية. إذن العملات الورقية اختلفت، كل عملة تعتبر جنس، واتفقت في ماذا؟ في العلة، فهي كالذهب والفضة، فهي كالذهب والفضة. هنا السؤال، عند تبادل أو بيع أو المتاجرة في هذه العملات، عندما أبيع عملة بعملة، كم شرط هنا يشترط؟ ها؟ شرط واحد، ما هو؟ التقابض. أحسنت، التقابض، يعني والزيادة ما حكمها؟ لا بأس بها، الزيادة لا بأس بها، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا بعت عملة سعودية بعملة مصرية مثلا أو أردنية مثلا أو يمنية، فلا بد من ماذا؟ من التقابض، أن يكون يدا بيد. وأما الزيادة فلا بأس. عندنا مثلا بعض الدول تشترك في مسمى العملة، الريال مثلا، الريال عملة في السعودية، وعملة أيضا في اليمن، وعملة أيضا أين؟ في قطر والبحرين، ولا دينار في البحرين وعمان أيضا. طيب لو جئنا إلى، لو أن الإنسان أراد أن يبيع 100 ريال سعودي بألف ريال يمني، ما الحكم؟ يجوز، ولكن لا بد من التقابض. طيب الليرة مثلا هي عملة في سوريا وعملة أيضا في لبنان، لو أراد الإنسان أن يبيع 100 ليرة سورية بألف ليرة لبنانية، ما الحكم؟ يجوز، ولكن لا بد يدا بيد، وهكذا. وعلى هذا قس، لأن تعتبر هذه العملة تعتبر إيش؟ أجناسا، وكل عملة جنس، ولكن اتفقت في العلة، إذن يجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل. وهذا هو الضابط في هذا الباب، أن بيع العملات يجري فيه ربا الفضل، ربا النسيئة، ولا يجري فيه ربا الفضل. الزيادة تجوز، ولكن التأخير لا يجوز، لأن كل عملة طبعا تعرفون العملات ليست واحدة من حيث القيمة، أليس كذلك؟ ما يمكن أن تجعل العملات هذه يعني في مستوى واحد، لا ما يمكن هذا. لأن كل عملة تختلف عن الأخرى، وكل عملة قيمتها تستمدها من قوة اقتصاد بلدها. لو جئنا الآن بسيارة مثلا يابانية، وشخص معه عملة سعودية وشخص معه مثلا عملة يمنية مثلا، هل قيمة هذه السيارة تتماثل وتتساوى بالعملتين ولا تختلف؟ لا شك تختلف. لو كان مثلا، لو كان على سبيل المثال، لو كانت قيمتها مثلا 10,000 ريال سعودي، هل تكون كذلك بالريال اليمني؟ لا، مستحيل. تختلف العملات من بلد إلى بلد، وذلك كما قلت يرجع سبب هذا إلى قوة اقتصاد البلد أو إلى ضعف اقتصاد البلد. فحينئذ نظر العلماء نظرة فقهية صحيحة صائبة لما حكموا بهذا، وقالوا كل عملة تعتبر جنسا، وهذا الاختلاف باعتبار ماذا؟ يعني لماذا اعتبرناها أجناسا؟ يرجع ذلك إلى اختلاف جهات الإصدار. كل بلد تعتبر عملتها جنسا مستقلة، ولكن عند تبادل العملات لا بد من ماذا؟ من التقابض، حتى ما تصير في المسألة ربا النسيئة، وهو ربا التأخير. ما في شيء يعني مثلا التقابض هذه تأتي في الصرف، كيف يكون القبض؟ يأتي هذا في باب الصرف، أن الصرف هو استبدال العملة بعملة، جيد، هذا يأتي البحث فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى. مسألة القبض ويعني ما يجري في البنوك، هل يكون قبضا أو لا يكون، هذا يأتي بحثه إن شاء الله في باب الصرف. نكتفي بهذا القدر. أنا حقيقة ما أريد أن أكثر في الكلام، يعني أريد أن نأخذ هذه الأبواب شيئا فشيئا حتى نفهمها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.